فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. فبين رحمه الله تعالى السبب الذي لأجله سمى هذا الكتاب بشجرة الإيمان، التي استغرق في توضيحها وبيان أركانها وذكر أوصافها وما ينتج من ثمراتها. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره، حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، وهذه قاعدة من القواعد الجليلة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لأنه إذا لم يعرف ولم يتصور كان مجهولا، ولا يمكن الحكم على المجهول. فبدأ ببيان حد الإيمان وتفسيره، ثم ذكر السبب الذي لأجله بدأ بذلك، فقال: حدود الأشياء وتفسيرها، يعني التعريفات التي تكون لأمثال هذه الأمور بين يدي دراستها وبحثها، حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهو إقرار وإذعان وانقياد، وليس كما يقول كثير من الناس إن الإيمان حتى في اللغة هو مطلق التصديق، وليس كذلك كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا. حتى اللغة لا تقر أن الإيمان هو مطلق التصديق، لذلك قال في حده وتعريفه وتفسيره: الإيمان هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، وهو الانقياد له ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله، ولم يخرج عما قاله السلف رحمهم الله تعالى حيث أجمعوا على ذلك. لذلك قال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما أجمع عليه الأئمة من السلف رحمهم الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، الإيمان بذلك من الإقرار والاعتراف به هو من أعظم أصول الإيمان، وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان، والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة، وكذلك الاعتراف بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن اليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان، وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله تعالى الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم، فقال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فهذه كلها من خصال الإيمان، فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات، أي فكان جزاؤهم هذا الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى من وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات جزاء وفاقا، لأنهم قاموا بأعلى الكمالات، وذلك كله برحمة رب الأرض والسماوات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف. فبينها هنا في هذه الجملة اليسيرة عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المبحث الجليل، وهو مبحث الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال هذه، يعني تلك الآيات التي مرت، صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصه، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف. ثم شرع في بيان ذلك، أعني تلك الجملة الأخيرة، أن الناس في الإيمان درجات متفاوتة حسب تفاوت هذه الأوصاف من تحققها والاتصاف بها. قال: ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، ومقتصدون، وظالمون لأنفسهم. سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فمن أتى بذلك فهو من السابقين المقربين بمشيئة رب العالمين. هم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. الأولون قاموا بالواجبات والمستحبات، وهؤلاء، أعني المقتصدين، قاموا بالواجبات. الأولون وهم السابقون المقربون تركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، والمقتصدون تركوا المحرمات. وأما الظالمون لأنفسهم فهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، فنزلوا عن المقتصدين

ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه جل وعلا، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي حديث الشفاعة أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه وهو مجمع الإزار، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. فهم متفاوتون أيضا، يعني أهل التوحيد في النار متفاوتون في العذاب على قدر إيمانهم، ولكن لم يكن إيمانهم الإيمان المطلق الذي يمنع من دخول النار استقلالا وبدءا، وإنما إيمانهم مطلق الإيمان، فعندهم ذنوب أوجبت دخولهم النار، ولكنهم ليسوا في النار في دركة واحدة، وإنما عذابهم في النار على قدر الإيمان الذي معه، كما أن أهل الجنة في المنازل وفي الدرجات على قدر الإيمان الذي معه، فأهل الجنة متفاوتون على حسب إيمانهم، وأهل النار في العذاب أيضا متفاوتون على حسب إيمانهم، يتفاوتون كذلك في مقدار لبثهم في النار وسرعة خروجهم منه، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا، لولا الإيمان لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا، وإنما يخرجون من النار بسبب ما معهم من الإيمان. فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فإن هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم، وأينما نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدمه ينونص تارة ويطفأ أخرى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها أي من القمص ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة، وهو مشاش العظام المعروف، مخه أي مخ العظام، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. أخرجه النسائي والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ضعيف جدا، وأخرجه أبو عثمان في عقائد السلف بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الله ابن أحمد في السنة بإسناد حسن. فهذا ثابت من إسنادين، أحدهما صحيح وهو إسناد أبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف، وكذلك

فإخوانكم في الدين. قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة لأنهم منعوا الزكاة، فلماذا قاتلهم أبو بكر إذن إذا لم تكن الزكاة من الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث هاديا ولم يبعث جاديا، فهو لم يقاتلهم رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل المال، وإنما لأجل مخالفتهم لأمر الله لما منعوا الزكاة. ومنهم من ارتد وتبع المتنبئين فكفر لا لهذا وإنما لما هو أفظع وأعظم منه، فيقول: قال أصحاب الرأي، وهذا الذي هو مذكور هاهنا عن فضيل رحمه الله تعالى أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وقوله قال أصحاب الرأي يعني الأحناف، فهم أصحاب الرأي عند أهل السنة والحديث من المتقدمين، فكانوا يقولون هؤلاء أصحاب الرأي. فقوله قال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، هذا القول افتراء على الله وهو خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة. قال فضيل رحمه الله: يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث بهذا اللفظ في هذا العدد عند أصحاب السنن من غير تردد كما وقع عند مسلم في الصحيح، فأخرجه بهذا اللفظ وهذا العدد، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. وأما الإيمان بضع وستون شعبة فهذه رواية البخاري، وأما الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة على التردد فهذه رواية مسلم. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل، يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. يقول أهل السنة إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. يقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول. قال أهل السنة: قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. أهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. قال أهل السنة: قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول. وكل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق. ولو كان الأمر كما يقولون، أي يقول أهل الإرجاء، كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والحملة التي كانت على أهل الإرجاء في الصدر الأول إنما كانت على مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وأما الغلاة الذين قالوا إن الإيمان هو مطلق تصديق القلب من غير

قال فضيل: الاستثناء يعني في الإيمان ليس بشك. وقال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. وقال عبد الله قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفقه والعلم. هذا كله في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، وفيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلبه. هذا ضعيف مرفوع، وأما الموقوف على حذيفة رضي الله عنه فله أسانيد. لذلك قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هذا الموقوف قد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خالف في ذلك قول المحدثين في الحكم على هذا الأثر، فإنهم قالوا إن المرفوع لا يصح، ولكنه يقول روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه ونوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، أي بوصفها، فإما أن يكون منافقا وإما أن لا يكون. المرفوع كما مر ضعفه الألباني وغيره، والموقوف محتمل للتحسين أو هو حسن. الآيات والآثار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ينبغي علينا أن نعلم يقينا، هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن من أخرج الأعمال من الإيمان فهو مرجئ، وأن مرجئة الفقهاء مع أنهم أعني المتقدمين منهم كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى وغفر لهما، مع أنهما كانا يخرجان الأعمال من الإيمان، إلا أنهما كانا من أكثر الناس عبادة وذكر، وهذا ما دعا بعض أهل العلم من المتقدمين إلى القول بأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كان خلافا لفظيا، لأنه لم يترتب عليه أثر ولا نتيجة، إذ كانوا

الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين. وكذلك الدعوة إلى الله، فإننا في كثير من الأحيان لا نحقق الهدف، لأن الهدف من الدعوة في جملة يسيرة بكلمات قليلة تعبيد الخلق للخالق العظيم. هذا هو الهدف من الدعوة، هذا هو الهدف من الدين، تعبيد الخلق لله، أن يكونوا عبادا لله رب العالمين حقا وصدقا ظاهرا وباطنا. فهذا هو الهدف من الدعوة. أحيانا يشغل المرء عن تحقيق ذلك، وتأتي منه أمور لا تأتي من المجرمين باسم الدعوة إلى الله، هذا من أعجب ما يكون، لأن المرء لو لاحظ ذلك يتوقف عند كثير من الأمور، لأنه يسأل نفسه ما جدوى هذا على المسلمين وما فائدته لهم، وهل هذا في سبيل الدعوة إلى الله أم هو لحظ النفس. فهذا مهم، قد يتوقف المرء كثيرا وطويلا عن رد يريد أن يرده لأنه لم يحقق فيه نية صالحة، فيخشى أن يكون انتصارا للنفس، وقد يظهر بمظهر العاجز الضعيف، ولكنه ربما يكون حينئذ متوقيا مما هو أسوأ، لأنه لو تكلم لغير الله، تكلم لحظ نفسه، لكان مسيئا غاية الإساءة. فمثل هذا أيضا يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا، أبعد مما بين السماء والأرض، بل أبعد مما بين الجنة والنار، أو هو مثله. على ذلك يموتون، وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم وأحمد وغيرهما: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاتهم، وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم في الجنة ونعيمهم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في بيان تفاوت أهل الإيمان فيه، وهو أيضا دال على معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والأعمال من مسمى الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والإيمان والعمل الصالح عندما يذكر بعقبه فذلك ليس فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ولكن كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فتأمل كيف عكسوا المراد وفهموا الضد. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنه. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون، لأن التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، فهذه التقوى. فيقول وكانوا يتقون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته، فللإيمان حلاوة كما هو ثابت في حديث رسول الله الآتي صلى الله عليه وسلم. وحتى تنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله عز وجل إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به، كما ثبت في الصحيح كذا قال رحمه الله، والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخصلة الثالثة من الخصال التي إذا ما اجتمعت وجد من اجتمعت فيه حلاوة الإيمان، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله بعد إذ أنقذه الله منه، الإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة. على الأول أنه يولد على الإسلام ويكون معصوما بدءا من الوقوع في الكفر، على الأول يحمل قوله يعود، يعود ها هنا تكون على الصيرورة، فتكون دالة على الصيرورة، أي أنه لا يصير إلى الكفر لأنه لم يكن فيه أولا حتى يعود إليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في مسألة الإنقاذ من النار، وكذلك أنقذه الله رب العالمين من الكفر، فيقول: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. فالإنقاذ هو هنا أعم من أن يكون للذين دخلوا في الكفر وكانوا فيه على حسب ما كان قبل البعثة، ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخرجوا من الكفر، فها هنا يعود على أصلها، أن الله عز وجل يجعل في قلب الواحد منهم، وهم الذين يجدون حلاوة الإيمان، يجعل في قلب الواحد منهم أن يكره أن يعود في الكفر الذي نقله الله منه إلى الإيمان، كما وقع لكثير من الصحابة الكبار. وأما الذين ولدوا من الصحابة في الإسلام فهؤلاء كيف يوجه اللفظ بالنسبة لهم وهم لم يكونوا في الكفر أصلا بل ولدوا في الإسلام، فيعودها هنا على معنى الصيرورة، أي أنهم لا يصيرون إلى الكفر. وأما على الثاني وهو أن الله استنقذهم من الكفر ثم أدخلهم في الإيمان والإسلام، فهذا على ظاهر لما عد العودة بفيه ولم يعده بإله في قوله وأن يكره أن يعود في الكفر، ولم يقل أن يعود إلى الكفر، فلما عد يعود أو العود هنا بفي ولم يعد العودة بإلى، لأنه ضمنه معنى الاستقرار، كأنه قال يستقر فيه كقوله تعالى وما كان لنا أن نعود فيها. في الحديث كما ترى تفصيل بعد الإجمال، وهو للتشويق وحمل السامع على حفظ الكلام. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد سوق الحديث: فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفى بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريقها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. أتصور هذا، أن رجلا على شفير النار ويهدد بالإلقاء فيها، تصور كراهته لهذا الأمر العظيم، وهو يرى النار كفاح ويحس لهيبها ويسمع حسيسها، ومن حوله عازمون جازمون على إلقائه فيها، فكيف تكون كراهته لهذا؟ لو تصورت هذا فاعلم أن الذي يجد حلاوة الإيمان هو الذي يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، من الذي يكره أن يقذف في النار، فكراهته للكفر لا توصف. يقول: وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر، أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب، إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية عن الأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة. وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأحاديث وكذا في الآيات والإفراء عن الظاهر، فنحن نأخذ بهذه الظواهر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصرف شيء من الآيات ولا من الأحاديث عن الظاهر إلا بدليل. فها هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فنؤمن أن للإيمان حلاوة حقيقية، وهل هذه الحلاوة الحقيقية مادية أو حسية، مادية أو معنوية؟ مادية ومعنوية. فهذه الحلاوة كما هو السؤال المعروف، حلاوة الإيمان هل هي حسية أو معنوية؟ حسية، كما وقع لبلال مع تعذيبه، فإنه كان مع شدة التعذيب الواقع عليه لا يزيد على أن يقول أحد أحد، وكذلك لما حضرته الوفاة وكان في سكرات الموت كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن فالمرء إذا ما أتى بهذه الخصال على وجهها وجد تلك الحلاوة في نفسه، وجد حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة. كما قال بعض السلف: كابدت قيام الليل 20 عاما وتلذذت به 20. ففي البداية هو يجد مكابدة ويحتاج إلى مجاهدة، ثم يستقيم الأمر كأنه صار سليقة له. ولذلك قال بعض السابقين من السالفين عليهم رحمة الله عز وجل، يقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه، يعني لما يجد من حلاوة العطاء والإعطاء. فيقول: سيكون هذا حسبي، يقال لي: قد وجدت تلك الحلاوة بالإعطاء فهذا حسبك، هذا أجرك. فيقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فإذا هذه الحلاوة حلاوة حسية، وهي حلاوة معنوية يجدها المرء في سعة الصدر وانشراح البال واستقامة الفؤاد على أمر الله جل وعلا. فإن من أحب الله عز وجل ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضه. إذن أخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها، ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60. العدد فيه اختلاف، والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بهذا العدد جزما ليس في الصحيحين، ولكن 60 عند البخاري، ووقع التردد عند مسلم 60 أو 70، ورواه أصحاب السنن الثلاثة النسائي وأبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن دينار 70 من غير شك، وهي رواية التي ساقها المصنف رحمه الله وصدر الكلام عنها بقوله: وكذلك في الصحيحين. الإيمان 70 شعبة. كثير من أهل العلم يقول إن العدد غير مقصود، يعني هل هذا العدد مقصود؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، هل مفهوم العدد مقصود هنا؟ يعني لو أنه استغفر فوق 70 أو 70 فما فوقها يغفر الله عز وجل لهم، مفهوم العدد غير مراد. وكذلك هنا في قولي بعض أهل التحقيق من أهل العلم، وعليه فإنهم يقولون إن الاختلاف في العدد لا يضر. وأما الذين قالوا بحقيقة العدد 60 أو 70 من شعب الإيمان، فالتوفيق بين ما اختلف فيه من العدد في الروايات من 60 والسبعين على أن الله تبارك وتعالى أعلمه بالستين أولا ثم زاده علما بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الشعبة الخصلة، والشعبة في الأصل الطائفة من الشيء. هذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلق. هذا الحديث من أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، أنه قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ألفاظ هذا الحديث قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، ولا يخفاك أنه لا بد أن يكون مواطئا لما في القلب. قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح، فذكر قول اللسان وذكر عمل الجوارح وذكر أيضا عمل القلب بقوله. والحياء شعبة من الإيمان، لأن الحياء من أعمال القلب. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، لأن الحياء مشتق من الحياة، وبالحياء حياة القلوب، كما أن الحياء وهو المطر، والحياء أيضا بالقصر به حياة الأرض والزرع، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. الحياء في الأصل تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. الحياء في الأصل هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. وفي الشرع الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته. الحياء في الشرع هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من خوف الله واستشعار مراقبته. والحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالحياء الذي يؤدي إلى التفريط في أمر الله مذموم، وليس هو بالحياء الذي ذكر في الحديث، كأن يستحيي من الأمر بالمعروف أو من النهي عن المنكر أو من التوجيه والإرشاد لإخوانه المسلمين، فهذا ليس بحياء في الحقيقة، وإنما هذا ذنب وتفريط. كذلك إذا كان جاهلا واستحيا أن يسأل عن أمر من أمور الدين، أو أن يبحث عن جواب مسألة وقعت له من الأمور الشرعية، فهذا الحياء ليس بمحمود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحيا الخلق، أي أكثرهم حياء، كان أحيا من العذراء في خدره صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يقوم في أمر الله عز وجل المقامات التي لا يقومها سواه، وكان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، مع أنه أشد الناس حياء صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحياء كما مر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. قال المصنف رحمه الله: هذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطن. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سقفا وقول لا إله إلا الله، فأعلاها أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، مع مواطأة ذلك للقلب تألها وتعظيما وإخلاصا، فهذا هو السقف، وجعل لذلك قاعدة وأساسا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم ذكر الحياء وخصه بالذكر لأنه كالجالب لسائر شعب الإيمان، لأن الإنسان إذا كان يستحي من الله حق الحياء فإنه لا يمكن أن يقصر في أمر من أوامره ولا أن يتورط في نهي من مناهيه. تكلف بعض أهل العلم أن يحصي تلك الشعب إحصاء، وبعضهم ذكر ذلك وقسمه على القلب واللسان والجوارح، والحق أن الأمر ليس كذلك، كما قال كثير من محققي علمائنا من السلف الصالحين عليهم رحمة الله. من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع، كما ترى أن النصوص دلت على الزيادة والنقصان في الإيمان، وكذلك كل إنسان يجد ذلك في نفسه، فليس حاله في الصلاة كحاله في السوق، ليس حاله في الحج وفي الطواف وفي استلام الحجر، وكذلك عشية عرفة كحاله بين أبنائه وأهله، يلاعبهم ويلاطفهم أو يجادلهم ويخاصمهم، فعلى كل حال لا يكون حاله في ذلك الموطن فحاله في ذلك الموطن، فكل إنسان يعرف ذلك من نفسه ويعرفه كذلك من غيره. فإذا من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حين سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لأنه كما تقدم حتى في القواعد التي وضعها وهي القواعد الحسان في تفسير القرآن، إذا قرن الإسلام بالإيمان كان لكل معنى، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان فيه، بل دخل الدين كله فيه، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام فيه، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحقق إيماننا وأن يرزقنا الإيمان المطلق وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.